إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، ففي مثل زمان كزماننا كثرت فيه الفتن والشرور، وتعاظمت وتكالبت واستقوت علينا الأمم جميعا، أصبح الحليم فيه حيرانا، والقابض على دينه كالقابض على الجمر، ولا يأمن الإنسان فيما إذا أصبح مؤمنا ألا يمسي كافرا، وإذا أمسى مؤمنا ألا يصبح كافرا، وألا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في زمن كهذا الزمن افتتح كثير من الناس متاجر ودكاكين، وعرضوا بضاعاتهم وسلعهم لتباع وتشترى، والله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات عرض سلعته ليشتريها المؤمنون. غير أن الفرق بين سلعة الله وسلع الناس، ولا يمكن المقارنة بين هذه السلعة وتلك السلع، فسلعة الله غالية وسلع الناس لا ثمن لها. غير أن المفارقة بين هذه وتلك أن سلع الناس مبهرجة ومزخرفة ومزينة، تعب الناس في التدليل عليها، يحلفون الأيمان المغلظة كذبا وزورا أنها سلعة نافعة في الدنيا والآخرة. وأما سلعة الله تبارك وتعالى، مع أنه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنها سلعة لا يدخلها إلا من آمن بها دون أن يراها. أما من انتظر حتى يراها فلن تنفعه يوم أن يراها رؤيتها، ولن يراها في كل الأحوال. لذلك ينبغي لمن أراد أن ينجو وألا يشتري من الناس سلعهم التي لا قيمة لها، ينبغي أن يكون على بصيرة، وينبغي أن يكون على دراية، وأن يفتح ذهنه وعقله وقلبه للحق، وأن يذعن له بكل أعضائه وأطرافه وقلبه وجنانه، لأنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيهلك ولو بعد حين، وسيخسر ولو بعد حين. ربنا الرحمن سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة سماها بسورة الإخلاص، وكلنا يعرف السورة ويحفظها. بيّن ربنا جل وعلا في هذه السورة كيف ينبغي أن يكون إيمانك بالله جل وعلا، وألا تعبد غيره، وألا تؤمن بإله سواه، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون غيره مما يعبد من دونه، وأنه لم يلد كما زعم بعض الكافرين، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا كلنا نعرفه، إلا أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة أخرى على نبيه صلى الله عليه وسلم تأمر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كيف يتعاطون مع السورة الأولى، وكيف يكون تنفيذهم وامتثالهم لما في السورة الأولى، أي كيف يكون الإخلاص عملا بعد أن كان قولا وإيمانا. لذلك سميت بسورة الإخلاص العملي. قال تعالى فيها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. مع أن الله تبارك وتعالى ما بين في هذه السورة وما الذي يعبد من دون ما يعبده الكافرون، الجواب: تبرأ مما يعبد الكافرون يهدك الله إلى عبادته وحده. قل يا أيها الكافرون، ربنا إنك ما بينت لنا في السورة من هم هؤلاء الكافرون، أتريد الوثنيين؟ أم تريد الصابئين؟ أم تريد الكتابيين من اليهود والنصارى؟ أم أنك تريد المجوس أو البوذيين؟ أو عباد الحجر أو الشجر أو البقر؟ أو أنك تريد المحاربين أو المسالمين أو المعاهدين أو الذميين؟ من تريد منهم؟ كل هؤلاء في البراءة سواء، لأن الله تعالى جملهم كلهم بكلمة واحدة: قل يا أيها الكافرون. وهنا يبدأ اختيارك للانتماء، لأنه عندما تكثر الدكاكين وتكثر المتاجر، كل ينادي على سلعته، أول ما سيكون بين الناس وقد صار، أول ما سيحصل بين الناس وقد حصل، أن تضيع الهوية، أن يضيع الانتماء، أن لا يعرف كثير من المسلمين في أي الجهة يصفون، وفي أي الخنادق يتخندقون، وتحت أي سقف يستظلون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وإننا لو أردنا أن نبين ما فيها من أمور البراءة وما يوالى ويعادى عليه في الله تبارك وتعالى لأخذت منا دهرا، لكن الكلام على أولها ثم نبين الكلام في آخرها كيف ختمها الله سبحانه وتعالى. قال لكم دينكم ولي ديني. لا توجد في الدين منطقة وسطى. ليس عند الله تبارك وتعالى ثلاث مراحل أو ثلاث درجات. ليس عند الله تبارك وتعالى منطقة رمادية. ليس عند الله عز وجل أن تأخذ ببعض الدين وأن تترك بعضه. لكم دينكم ولي ديني. إما أن تكون من هؤلاء وإما أن تكون من هؤلاء، لن تكون واحدا من غير الاثنين، وليس هناك منزلة بين المنزلتين. إن عرفت هذا حينئذ ينبغي لك أن تعرف أمرين عظيمين. يأتي كثير من الناس حتى نبين كيف لا تكون من منزلة بين المنزلتين، يأتي بعضهم فيقول إن الدين، أي دين الله عز وجل، وهو الإسلام الذي لا دين لله غيره، ولا يقبل الله تعالى من إنسان صرفا ولا عدلا إلا به، فيقول إن دين الله تبارك وتعالى دين عظيم، دين جميل، ملؤه السماحة وحسن الخلق، لكن فيه من أمور الرق والعبودية ما ينغص علي أن أحبه كله. فنقول أحبب ما شئت واكره ما شئت من هذا الدين، فإننا لن نكرهك على شيء فيه، لأن الله ما أكرهك على شيء فيه، لكنك حينما تصل إلى هذه الدرجة اكره ما شئت لكن من خارج الدين، وليس لك أن تكره منه شيئا وأنت فيه، اكرهه وأنت خارج الدائرة. يقول إن الدين عظيم وعدله ومساواته لا مثيل لها بين الأديان. لو تساهل ببعض أمور المواريث وأعطى المرأة أكثر مما أعطاها، نقول قل ما شئت وأحبب ما شئت واكره ما شئت، لكن لا تفعل هذا إلا وأنت خارج الدين. أما أصحاب هذا الدين وأبناء هذا الدين والذين يدينون بدين رب العالمين لا ينكرون حرفا مما أنزل الله على حبيبه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لك أن تحب ما تشاء وأن تكره ما تشاء، عند الله تعالى يكون الجزاء. إذا عرفت هذا أيها المسلم، عليك حينئذ أن تقرر أين يكون انتماؤك وكيف يكون اصطفافك. عند الله تعالى صفان لا ثالث لهما: إيمان بدين الله كله أو كفر بدين الله كله. وعليك أن تعلم أمرين عظيمين ينبغي أن تكون منهما على دراية. أولا، إنك حينما تشهر هذا الدين وتمتثل أمر الله تبارك وتعالى فيه وتحب كل ما فيه، إنك لن تجد الناس لك مصفقين ولا على أكتافك مربتين ولا لفعلك وجهدك مكبرين. لذلك فإنك ستجدهم مثبطين لك في كل حين، يقولون هذا كذا وهذا كذا، قالها قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أو في الوقت الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، قالها ذاك القسيس الخير الذي بعثه الله تعالى إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل، قالها قاعدة مضطردة سنة من سنن الله عز وجل لا تتغير إلى يوم القيامة، إنه ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. فلا يمكن لإنسان أن يحمل هذا الدين إلا وسيكون أعداؤه أكثر 1000,000 مرة من أوليائه وخلانه. لذلك فلا تستغرب من قلة السالكين، ولا تستوحش من قلة الذين هم على طريقك وفي نهجك، فإن آية الله تعالى في خلقه أنه لن يبلغ الحق إلا قلة القليل. هذا ينبغي أن تكون منه على دراية وعلى يقين. هؤلاء الذين فتحوا هذه الدكاكين وفتحوا هذه المتاجر حاولوا ونجحوا في كثير من الأحيان أن يخرجوا كثيرا من الناس من هوياتهم وانتماءاتهم، وأن يخرجوهم من تحت السقف الذي كان يظلهم. فلما أخرجوهم ما استطاعوا أن يدخلوهم في دين من الأديان التي كانوا قد سموها، فوجدوا أنفسهم بلا دين، فقالوا إذن نطلق على الحال الذي نحن فيه أنه هو الدين الذي ندين به، أي دينهم أنه لا دين لهم. ثم بدأوا يخترعون له أسماء أخرى، فقالوا هذا دين العولمة، هذا دين الحداثة، هذا دين الانحياز العلمي، يعني ألا تتجرد لشيء إلا ما قد ثبت بالضرورة أنه خير، وأنك ترد أي شيء لو ثبت عندك أنه شر كائنا من كان قائله. هذا الذي أدى إلى بعض من يتسمى بالمسلم ومن ينتسب للمسلمين ومن كتب على هويته زورا وبهتانا مسلم، قال يوما قولة، قال إنه آن الأوان حتى ننظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي قابل للنقد. فنقول لهذا الأديب الأريب العجيب: انقد ما تشاء، لكن بعد أن تخرج من هذا الدين. انظر إلى القرآن على أنه كتاب أدبي واستخرج منه ما تريد وانتقد فيه ما تريد، لكن من خارج هذا الدين لا من داخله. فلما وجدوا أنفسهم بغير دين ضاعت الهوية، وكثير من المسلمين اليوم على هذا، أنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه إرث وتركة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ثم إذا بهم بعد حين يتأثرون بسلع الدكاكين التي يعرضونها زورا وبهتانا أنها بدلا عن دين الله سبحانه وتعالى. تريد أن تنتقد في دين الله عز وجل كبعض من يقول إن الدين فيه من العفة والحياء ما فيه، لكننا إذا نظرنا إلى ما قسم الدين أو إلى نظرة الدين إلى ذوبان الجنسين بعضهم في بعض من الحجاب والعفة والستر واختلاط الجنسين مع بعضهم البعض، فإننا نجد فيه شيئا من التشدد والتزمت. قائل هذا كما قلنا ينبغي أن يقوله بعد أن يشهر ردته عن دين الله عز وجل، وبعد أن يخرج من هذه الدائرة المباركة. لذلك ينبغي للمسلمين أن يحددوا مواقفهم صراحة بصدق وقوة، ولا يستحيوا من دين ربهم تبارك وتعالى، ولا يخجلوا من أن يعلنوها للناس أجمعين. إننا نؤمن بدين الله جل وعلا الذي لا دين لله غيره، كما نؤمن بربنا الذي لا رب لنا سواه. هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ننتمي إليه ولا ننتمي إلى غيره، نؤمن بكل ما فيه ولا نكفر بحرف منه، فإن الكافر بحرف كافر به كله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وما كذب قوم نوح إلا مرسلا واحدا وهو نوح عليه الصلاة والسلام. لكن الكفر برسول كفر بالرسل أجمعين، لذلك عبر الله تعالى عن كفر قوم نوح بنوح، عبر عنه على أنه كفر بالمرسلين. وكذلك من آمن بعيسى وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بعيسى قبل محمد، ومن آمن بموسى وكفر بمحمد عليهما الصلاة والسلام فإنه كافر بموسى قبل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يؤخذ الدين بعضه ويترك بعضه، ولو أخذته كله إلا حرفا فأنت كافر به كله. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تعالى الثبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لذلك أحبتي، فإننا لما نرى هجمة من غير المسلمين على الإسلام ربما يظن البعض أنه أمر عادي. نحن لا مانع لدينا من أن نعمل كل يوم الجمعة من أوله إلى آخره إلا ساعة الصلاة، غير أن هذا ليس هو المراد. ليس المراد أن يكف الناس أو لا يكفوا عن العمل يوم الجمعة، وإنما المراد أن تضيع الهوية. نحن لا مانع لدينا شرعا أن يهدي الأخ أخته نصيبه من الإرث أو جزءا من نصيبه بعد أن يأخذ ما قسم الله له، لكن هذا ليس هو المراد. حرصهم وخوفهم وبكاؤهم ليس على الأخت المسكينة أنها لم تأخذ مالا كافيا، حرصهم وبكاؤهم على تضييع الهوية، على أن يضيع دين الله تعالى في نفوس المسلمين. لذلك حينما تسمعون مثل هذا فاعلموا أن البكاء ليس على مصالح الناس، وإنما البكاء على أن ينزع الإسلام من المسلمين. وهذه سلعة الدكاكين، ولنبين كيف يكون الانتماء حقا، فإننا لا نجد أمثلة مثل أمثلة رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، والتي جاءت بعد ذلك مصدقة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لما أغرق الله تعالى قوم نوح ونجى الله يومئذ المؤمنين، قال الله تعالى عن نوح: ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نوح قال مقولة لا يمكن أن ينكرها عاقل: ابني هذا الذي غرق من أهلي. ولا يمكن لإنسان أن يقول هذا الابن ليس ابنا لنوح، فهو من أهلي، وقد وعده الله تعالى أن ينجيه وأهله. فكأنه يقول لربه سبحانه وتعالى: كيف أغرقت ولدي وهو من أهلي؟ قال الرب تبارك وتعالى مبينا حقيقة الانتماء، وأنه حينما يكون الانتماء والاصطفاف على دين الله حينئذ تذوب كل المقاييس وتطير كل الموازين، الأنساب والأعراق والأجناس والألسنة والأوطان والبلاد كلها تذوب وتتبخر إذا ما كان دين الله على المحك. قال الرب تبارك وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك. الانتماء مختلف، إذن بنوة ابنك لك باطلة لأن الانتماء اختلف. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تخاطبني فيما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا كلام لمن؟ لنبي من أولي العزم من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وعد أباه أن يستغفر له قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله، يعني عرف حقيقة الانتماء تبرأ منه. لما عرف أنه في صف غير صفه مع أنه أبوه الذي أتى من صلبه تبرأ منه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان يقول في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال: نزلت فيا. كيف يا سعد؟ قال: لما آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكانت أمه مشركة حلفت ألا تطعم وألا تشرب شيئا، وقالت: لأبقين بغير طعام ولا شراب حتى أموت. قال سعد: وكنت أبر الناس بأمه. فبقيت بلا طعام ولا شراب وكانت تقول له: حتى أموت، فتعير بي ويقال لك: يا قاتل أمه. كلام يقال لأبر الناس بأمهم كلام يفطر القلب. فلما رآها على هذه الحال، أمه أو انتماؤه، أمه أو اصطفافه، أمه أو هويته التي وجدها وعرفها، قال: يا أماه، والله لو أن لك ألف نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما كنت تاركا دين الله عز وجل. ليبين أن الاصطفاف الحقيقي تذوب معه كل المقاييس وتذهب معه كل الموازين. كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولمن لا يعلم كعبا فإنه كان من أشعر العرب، يعني رجل لو دخل على الأمراء والملوك لكسوه ملأه ومن أهله ذهبا وفضة، وكان الناس يفتخرون بشعراء كشعراء العرب وبالأخص ككعب بن مالك. لما تخلف عن غزوة تبوك مع نبيه صلى الله عليه وسلم نزل الأمر الرباني باعتزال كعب، لا يتكلم معه ولا يقربه أحد من المسلمين. ربما يتعجب الإنسان من صبر كعب، العجب الأكبر من صبر المسلمين ومن امتثالهم لأمر رسول رب العالمين ألا يكلموا كعبا ولا كلمة ولا حتى رد السلام. حتى ابن عمه أبو قتادة، وكان أحب الناس إليه وكان هو أحب الناس إليه، قال: تسور بيته، يعني قفز من فوق السور حتى يكلمه، لأنه يعرف أنه لو طرق عليه الباب لما فتح له. أتى إليه فقال: أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد عليه وهو في بيته، حتى كررها مرارا. فلما قال له في الأخيرة: أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم عاد فتسور البيت وخرج، لأنه يعلم أنه لو طلب منه فتح الباب ما فتح له. ثم أمر باعتزال أهله، زوجته أن تذهب إلى أهلها. كل هذا والمسلمون لا يتكلمون معه 40 أو 50 يوما، يحضر الصلاة، ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، فإذا انصرف من صلاته أعرض ببصره عنه عليه الصلاة والسلام عقوبة من الله، حتى كانوا كما قال الله تعالى: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. جاءه كتاب من ملك غسان، انظروا إلى الانتماء حينما يكون صادقا. وفيه: أما بعد، فإني سمعت أن صاحبك قد جفاك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، يعني أنت لا تستحق هذا، تستحق ما هو خير من هذا، فالحق بنا نواسك. لا أريد أن أجزم، لكني أقرب على الجزم أنها لو كانت مع أتقى أهل الأرض اليوم لما صبر هذا الصبر. فقال كعب ونظر إلى الرسالة، قال: إني أعلم أن هذا من البلاء. قال: فسجرتها التنور، يعني ألقيتها في النار، لأنه يعلم أن هذا من أصحاب الدكاكين. وهويته التي اختارها، وانتماؤه الذي انتمى إليه، واصطفافه الذي اصطف إليه، والسقف الذي أظله، ما كان ليرضى عنه بديلا من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.